الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من كتاب من روائع الأدب العربي. نواصل القراءة في أقصوفة محمود تيمور، هزيمة أم انتصار. فتهللت ابنتي وتصايحت فرحا وتساءلت مدهوشة: كل هذا لنا؟ كل هذا لكما، اطلبا ما شئتما فلن أبخل بشيء عليكما. وكانت ابنتي في 18، خطبها لنفسه فتى طيب الأرومة، وكنا قد شرعنا نعد جهاز العرس، فكانت مطالب الجهاز أكبر ما يثير غضبي وسخطي. فلما رأت ابنتي ما حملته من الهدايا وسمعت رغبتي في أن تطلب ما تشاء، عجبت من هذا الانقلاب المفاجئ وكادت لا تصدق أذنيها، فتشبثت بصدري تحتضنني ولا تريد تركي. وبينما كنت أحيطها بذراعي وهي ملقية برأسها على كتفي، رحت أسبح في أحلام وتخيلات، وانتقلت بفكري إلى المتجر، فهذا هو البشكاتب يقبع بجوار الباب منكفئا على دفاتره وصندوق نقوده، وهذا هو المكان يغشاه هدوء وسكينة، وتلك هي إخلاص ماثلة أمامي تقلب بين يدي شكولا من القمصان وأربطة الرقبة، وهي بادية الابتهاج دائبة الضحك، ولكن ضحكها ليس ساذجا كما ألفت منها أن يكون، بل هو ضحك فيه كثير من إغراء المرأة التي أنضجها الحب. وإذا بي أمد يدي إلى يدها فألاطفها، ثم أرفعها في اهتياج إلى فمي وأطبع عليها قبلة حارة، وأنا أغمغم متلهف الأنفاس: أحبك يا إخلاص، بل أعبدك عبادة. وصكت أذني صرخة مدوية وصوت يقول: أبي أبي. وانتبهت منزعجا وأنا حائر مرتبك، فمضيت هائما على وجهي، وصوت زوجتي المشبع بالذهول والعجب يرن في مسمعي قائلا: ما له؟ أي مس أصابه؟ الله يلطف بي. ومنذ ذلك اليوم أصبحت أخشى الاقتراب من ابنتي، فكلما مكثت بجانبي تريد مؤانستي أو أدنت وجهها من وجهي ترغب في تقبيلي، صحت بها وأقصيتها عني في غير قليل من العنف. فإذا هدأت سائرتي شعرت بأسف ممد، وانتحيت ركنا مستورا وأرخيت للدموع عناني. إنها لأيام عاصفة نكدة رأيت فيها نفسي أنحدر من القمة، فلقد ساءت أخلاقي واشتدت معاملتي لأفراد أسرتي حتى لا أكاد أطاق، ولقد تراخيت عن مزاولة المحاماة بعد أن لج بي العثار في كثير من القضايا، وفرطت مني أغلاط دسام أو شكت أن تهوي باسمي إلى الحضيض. لقد صرت كالشريد الضال لا أجد إلا عندها، عند إخلاص، ملاذي الأمين الذي أنسى فيه همومي وأعبائي وأستقبل الحياة في طمأنينة ورضا. وترادفت الأيام تتلاعب بي يد القدر، فطورا أنا معها أهنأ بأوقات ممتعة وإيناس، وحينا أنا عنها بعيد أتجرع الشقاوة وأكابد المحنة، حتى كان ذلك اليوم المشؤوم الذي فيه أفضيت لها بحبي ورغبت إليها في أن تهرب معي، فكان الصد والإقصاء نصيبي. ولم أستطع بقاء في المدينة بعد هذه الحادثة، فما هي إلا أيام حتى شخصت إلى القرية، فمكثت هناك أسابيع مستجمة أستعيد ما غرب من هدوء نفسي واستقرارها، ثم قفلت إلى المدينة أعالج إصلاح ما أفسدته الأحداث بيني وبين أهلي، فواتاني التوفيق وشغلت بزواج ابنتي أعد له العدة. وحدث مساء اليوم السابق ليوم الزفاف أن كنت في القهوة التي اعتدت الاختلاف إليها في الفينة بعد الفينة، وكانت الساعة قد جاوزت 9 والمقاعد تكاد تكون خالية، وكنت في ركني البعيد وحيدة أتصفح بعض المجلات وبغتة رن صوتها، صوت إخلاص في أذني، فرفعت بصري فإذا هي قبالتي. أحقا ما أرى أم هو خيالها جاء يطرقني في أحلام اليقظة؟ وتدانت مني واتخذت مقعدها أمامي وهي تمسح وجهها المكدود، ثم قالت: يا طالما بحثت عنك. فطفقت أرن إليها مشدوها لا أصدق. فواصلت حديثها تقول: منذ خروجي من المتجر وأنا أطوف بالمنتديات أتصفح وجوه الرواد باحثة عنك لا أفتر. وبعد لأي تسنى لي أن أتكلم فقلت: تبحثين عني؟ لماذا؟ ومدت يدها إلى المائدة فتناولت كوبا كنت قد شربت نصف ما حواه من الماء، فرفعته إلى فمها دفعة واحدة وقالت: تسألني لماذا أبحث عنك؟ وطأطأت رأسها واستغرقت برهة في صمت، ثم شخصت بعينها إلي وقالت في لهجة استعطاف: أما زلت ناقما علي؟ فلم أجد جوابا، فتابعت قولها: ثق بأني لم أصدق أن أسيء إليك، على ذلك أقسم أعظم القسم. لم أعد أذكر شيئا مما حدث، وصمت كلانا وقتا. ثم سمعتها تقول: إني مدينة لك بشيء كبير، لقد أيقظت في جنبات نفسي عاطفة جميلة لم يكن لي بها عهد، عاطفة هي من الصداقة أعز وأقوى وأحلى. فحددتها بنظرة مديدة ثم همهمت: أي عاطفة تعنين يا إخلاص؟ أؤكد لك أني ما كنت أؤمل في حياتي شيئا فوق أن أراك وأن تتوالى زياراتك لي، وما كان أشهى إلي من هذه الفترات التي كنا نتبادل فيها الحديث والدعابة والضحك، ولقد كان في حسباني أن الأيام ماضية بنا على هذا النحو الممتع، ولكن ماذا أقول؟ وأخذت تمسح وجهها في ارتباك وحيرة وجفناها مسبلان، ثم همست تقول: شد ما أسفت على ما بدر مني إليك، شد ما بكتني ضميري ولقيت منه عنتا، حتى لك أن كابوسا يجثم فوق صدري. لقد طال بي التفكير فيك واستبدت بي الرغبة في أن أراك، وذرعت الأرض بحثا عنك، وها أنا ذا بعد جهد جهيد أهتدي إليك. ولمحت على فمها ابتسامة خفيفة وكلتا عينيها مغرورقة بالدمع، وبعد لحظة قالت: أما زلت ناقما علي؟ فابتسمت لها وقلت: ليس للمؤاخذة في قلبي مكان لك، إذن لقد تصافينا كما تريدين. فأشرق محياها وأدنت مقعدها من مقعدي، ثم أمسكت يدي ونظرت أمامها نظرات تائهة وقالت: لقد تزايلت الآن كل مخاوفي السابقة. أية مخاوف؟ أشعر الآن وأنا معك باطمئنان وأجد في كل ما تعرضه علي شيئا يسير التحقيق، لن أخشى شيئا ما دمنا معا، لا رأي لي بعد اليوم في مصيري. سأعد مشيئتك أمرا لا قبل لي برده، ولا بد لي من الإذعان له، فصرف أمري كما تهوى. وضرب الصمت علينا نطاقه حينا، وأحسست بعاطفة القديمة تنبعث من رقادها ويتناثر على جذوتها الرماد، ورأيت الفتاة تنهض محدقة في وجهي قائلة في حزم وجرأة: أخبرني ماذا يجب علي أن أفعل؟ كلمة منك واحدة هي فصل الخطاب، قلها جلية غير متردد ولا متهيب. فقمت وقد انتظمتني رعشة، وتناولت يديها وظللت برهة أتفرس فيها. وفيما نحن كذلك إذ قرعت سمعي حركة طارئة وأصوات، وإذا سميرة ابنتي تدخل القهوة مع خالها عثمان باك، فما رأيانا حتى توضحت في نظراتهما الدهشة والحيرة. وتقدم مني عثمان باك يحييني وهو يقول: لقد كانت سميرة عندنا اليوم كله، ورغبت في أن تمر بك وهي عائدة إلى المنزل لتصحبك. فناقض لساني وعز علي أن أتمالك، ثم ثبت إلى رشدي على صوت ابنتي وهي تقول في ضراعة: ألا تعود معنا إلى المنزل؟ ورفعت عيني على إخلاص فألفيتها مطرقة حيرة. فلفت نظري إلى سميرة فوجدتها كاسفة الوجه مأخوذة، فظللت أقلب البصر بين سميرة وإخلاص وقلبي يتابع دقاته في هياج وانفعال. وسمعت عثمان باك يهمهم إن خاطب سميرة ينتظرنا في المنزل. فقلت وصوتي خافض تضطرب نبراته: لا بأس، هيا، ولكن سنأخذ معنا الآنسة إخلاص لنبلغها دارها، فلا بد أن أباها قد اشتد قلقه من أجلها. لقد كانت معي في مهمة تتعلق بمعدات الزفاف. وملت على إخلاص وأنا أقول مغمغما: أليس كذلك؟ فأجابتني في صوت مختنق: كما تشاء يا سيدي. وأخذت سميرة بيميني وإخلاص بيساري وخطونا إلى باب القهوة. وقبل أن تقلني السيارة استدرت في وقفتي ومسحت في مدارات خفية دمعة تحدرت على خدي. عرض تحليلي للقصة. بعد متابعة هزيمة أم انتصار لمحمود تيمور، يمكننا أن نقف على العناصر الفنية المميزة للقصة القصيرة. وتقوم هذه القصة على حدث واحد هو حب مازن باك المحامي الذي يربو على الخمسين لفتاة في سن ابنته تعمل في إحدى المحلات التجارية، يغريها بحبه وترك أسرتها والهرب معه، ولكنها ترده في رقة وتخصه ببعض الاهتمام في أثناء تردده إلى المتجر بين الحين والآخر للشراء. ويستمر الكاتب في عرضه للحدث ملقيا الأضواء على الضحية بطل القصة، مؤكدا مروره بمرحلة مراهقة في شيخوخته وطغيان غرائزه على تفكيره، فلا يحكم عقله في عواطفه بل تنتابه نزوة عاطفية. وينمو الحدث ويتطور في سلسلة من النقاط تمثل تعقيدا أو تشابكا متزايدا بين العوامل أو القوى التي يحتويها الموقف. فالفتاة لا تلبث أن تسيطر على مشاعر مازن باك وتمتلك إحساساته حتى تجذبه للتردد إلى المتجر بلا مبرر، لا لشراء ما يحتاجه بل ليطيل النظر إليها. ويتطور الحدث فيعامل ابنته بشيء من العنف وتسوء أخلاقه ويقسو في معاملته لأفراد أسرته ويهمل مهنته، ويضطر إلى الهرب للقرية لبضعة أسابيع عسى أن يجد في البعد علاجا شافيا، وما أن يعود حتى تبحث عنه الفتاة وتلتقي به في المقهى، وفيما هما يتجاذبان أطراف الحديث حتى يفيقان على صوت ابنته وخالها، فينتهي هنا الحدث دون أن تتحقق رغبته، إذ لا يلبث أن يرى في إخلاص صورة ابنته فيلتمس العذر في وجودها معه، وأنها إنما حضرت لتساعده في إعداد ما يحتاجه فرح ابنته، ثم يدعوها ليوصلها وابنته إلى منزلها، ويثوب إلى رشده، فيفكر فيما أصابه من نزوة عاطفية أفقدته صوابه، فيندم على ما ارتكبه من خطأ في حق نفسه وأسرته. والقصة هنا تصور حدثا متكاملة ووحدة تتحقق من خلال شخصيات القصة وهي قليلة، وإن تعددت تلك الشخصيات إلا أنها اعتمدت على التركز على شخصية مازن باك وإخلاص، فقد رسمهما الكاتب رسما رائعا دقيقا، وأبدع في تصوير ما يقوم به كل منهما من أفعال. ثم أتى بشخصيات أخرى كزوجة مازن باك وابنته وعثمان باك والباش كاتب لتعاون جميعها في إبراز الشخصية الرئيسة وفي تنمية الحدث. وتهدف هذه القصة عموما إلى معالجة مشكلة المراهقة العاطفية في مرحلة الشيخوخة، أو معالجة ما ينتاب الإنسان في مرحلة من حياته من نزوات عاطفية، وكذلك في انتصاره في معركة الحياة. وقد نجح الكاتب في إبراز الحدث وتطويره من خلال الشخصية الرئيسة، ويكتمل الهدف من القصة باكتمال الحدث نفسه، أي في المرحلة الثالثة من مراحل بناء القصة، وهي مرحلة النهاية عندما تتجمع كل عناصر الحدث في نقطة واحدة ينتهي بها الحدث، وهي ما نسميها نقطة التنوير. ففي المرحلة الأولى من مراحل بناء القصة نتعرف إلى مازن باك يلوم نفسه لما وقع فيه من نزوة طارئة وحب طائش لفتاة في سن ابنته. وفي مرحلة الوسط أو التشابك تبدأ الأحداث في التفاعل والتشابك بعضها مع بعض، فتبرز لنا الشخصية الثانية وهي إخلاص، ويتطور الحدث ليدخل في مرحلة النهاية، فيثوب البطل لرشده ويرى في محبوبته إخلاص صورة ابنته، فيكتفي بتوصيلها إلى منزلها بعد أن تركت في نفسه ذكرى أليمة. وترتبط القصة بزمان ومكان محددين، فهي لا تمتد إلا لفترة قصيرة وتدور أحداثها في مكان واحد وهو المتجر. كذلك نجد أن الأوصاف التي أوردها الكاتب في قصته مركزة خاطفة تساهم مساهمة فعالة في تطوير الحدث وتصويره، وعلى ثغرها الحلو تلتمع ابتسامتها الوضاءة، كانت خفيفة الحركة جمة النشاط، خداها الخمريان يتوهجان فتزداد من فتنة وجمال. وقد أدار الكاتب القصة على لسان شخصياتها الرئيسة مستعملا العربية في أرقى صورها، فتيمور وهو عضو في المجمع اللغوي يستعمل الألفاظ العربية التي يضمن سلامة التعبير بها وبعدها عن كل الشوائب، فهو مثلا يستعمل ما عتمت بدلا من ما لبثت، كما يستعمل أجيل بصري وسقسقت العصافير بدلا من زقزقت العصافير، وشكولا بدلا من أشكالا، وغيرها من التعابير. بين المقامة والقصة، يثير شكل المقامة وأسلوبها القصصي اللبس حول ما إذا كانت تعد ضربا من القصص أم أنها لون متميز عنه. فإذا كانت القصة تهدف من خلال الغرض الذي تنسج حوله إلى معالجة بعض القضايا الاجتماعية أو الأخلاقية أو السياسية، فإن المقامة أيضا وبتركيز أشد تهدف إلى الوعظ والإرشاد، وهي معان تدخل في مجالات القيم الاجتماعية والدينية. وإذا كان علينا أن نقرر ما سبق أن أوضحناه من أن المقامة لون من القصص اللغوي عمد فيه مؤلفه إلى إبراز المهارة اللغوية، وحشد ألوان من الأساليب الشائعة في العصر العباسي من فجع وغيره، مع إضفاء عنصر التشويق القصصي حتى يقبل عليها الناشئة، فإن القصة تقوم على فكرة يستمدها القاص من مشاكل المجتمع وتجاربه في الحياة في أسلوب سهل بسيط، ولا بد أن تتوفر فيها من العناصر الفنية ما لا يمكن أن تستقيم بدونه. فالقصة تقوم أساسا على سلسلة من الأحداث المتشابكة المترابطة في تسلسل منطقي حتى تصل إلى الذروة أو التشابك والتعقيد، ثم تأخذ طريقها إلى الحل أو النهاية تدريجية، بينما تقوم المقامة على حدث بسيط الهدف منه إعطاء العبرة والعظة، وعلى حين تتخذ المقامة بطلا وراوية هما من نشد الخيال، نجد القصة تقوم أساسا على شخصيات واقعية، بعضها يقوم بدور البطولة في تطوير الحدث وتسلسله، والبعض الآخر يقوم بدور ثانوي لخدمة الهدف، ولا بد أن تكون هذه الشخصيات قادرة على التفاعل مع الأحداث في صورة تبرز عواطفها وانفعالاتها وما يعتريها من غرائز وأهواء ومشاعر وأفكار. وبينما تعتمد القصة على الحوار بين الشخصيات في أسلوب يعبر عن نفسية كل شخصية وطريقة تفكيرها ويكشف عن المستوى الاجتماعي والثقافي لكل منها ومدى تفاعلها مع الأحداث، نجد المقامة تقوم على الرواية وسرد الوقائع في أسلوب يتسم بالبراعة في استعمال السجع والغريب من اللفظ. وإذا كانت القصة ترتبط بمكان وزمان محددين تقع فيهما الأحداث حتى يستطيع القارئ استيعاب الجو العام للقصة وفهم الحالة النفسية للشخصية، فإن المقامة لا ترتبط بزمان أو مكان، فهي تقوم على إبراز حيلة من أجل الشحاذة. وعلى هذا فإن الفروق بينهما تبدو جوهرية بحيث لا تجيز الخلط بين المقامة ومنهجها الخاص وبين القصة والتي لها بناؤها الفني المميز. ولا يغيب عن فطنة الدارس والقارئ أن الأدباء المحدثين قد نأوا بجانبهم عن التطرق لهذا اللون من الفنون باعتبار أن المقامة لم تعد تساير روح العصر، فلا الشحاذة ولا الحيلة يستهويان أحدا في عالم اليوم، وأصبح موضعها بالتالي سجلات التاريخ الأدبي فحسب. وعلى العكس من ذلك فإن القصة إذ تستجيب لتنوع الثقافات وتعدد الموضوعات بما يتمشى مع الواقع فقد نمت وازدهرت، ولا تزال قواعدها العريضة من محبي هذا الفن آخذة في الانتشار والاتساع. الفصل الرابع: فن المسرحية. المسرحية أحد الفنون الأدبية التي تدخل ضمن فنون الشعر وفنون النثر معا، وهي وإن بدأت عند اليونان القدماء شعرا فإنها تحولت في العصور الحديثة إلى فن النثر. حاشية: راجع في هذا الجزء المسرحية لأستاذنا عمر الدسوقي طبعة دار الفكر العربي، وكذلك راجع الأدب وفنونه للدكتور عز الدين إسماعيل. انتهت الحاشية. ولا شك أن تطور التعبير في المسرحية من الشعر إلى النثر مرتبط بالتطور الحضاري وتغير حاجات المجتمعات وما تتطلبه من الأدب والفن. ورغم مناهضة النثر للشعر في المسرحيات وخاصة في العصر الحديث، إلا أن حركة المسرحية الشعرية لم تخمد، بل تضافرت عليها قيم جديدة أثبتت أنها تتمشى والذوق الحديث. وقد سار أحمد شوقي على هذا النهج في مسرحياته مسرع كليوباترا وقمبيز ومجنون ليلى. حاشية: رجع المسرحية الشعرية في الباب الأول الفصل الثاني الشعر التمثيلي. انتهى. وقد اتخذ من هذه المسرحيات الشعرية وسيلة لتثقيف الشعب وتهذيب ذوقه وتوسيع إدراكه ومفاهيمه للحياة. تهدف المسرحيات عموما إلى تصوير مواقف الإنسان من الخير والشر، كما تصور الصراع بين الإنسان والطبيعة، وترتبط بمشكلات الحياة اليومية، وتحاول الوقوف على حلول واقعية لها، كما تلقي عليها الكثير من الأضواء. تشترك المسرحية مع القصة في بعض عناصرها من حيث اشتمالها على الحادثة والشخصية والفكرة والتعبير، ولا يميز بينهما إلا أسلوب الحوار، والحوار خاصية فنية مهمة للمسرحية، فمن خلاله يستطيع المؤلف أن ينقلنا إلى واقع الحياة ويجعلنا نتمثل الأشخاص بل ونعايشهم في أزماتهم وصراعهم. يبرز الحوار في المسرحية من خلال اللغة، وتتضح أهميتها في الكشف عن السمات الفنية للعمل المسرحي، ولذا كان لابد من أن يبرز من خلالها طبيعة الشخصية التي تنطق بالحدث أو الفكرة، كما تسهم في توليد الحركة التي تتمشى مع الحدث، وفي إبراز العاطفة التي توجه الممثلين في حركتهم وتتمثل في أحاديثهم. وتظهر القيمة الفنية للمسرحية بتمثيلها على المسرح، فالمتفرج يشاهد الحركة بعينه ويشعر بالعواطف التي توجهها، بحيث يصبح واحدا من الممثلين يعايشهم في حركاتهم. ولا شك أن ارتباط المسرحية بعرضها على المسرح يفرض على المؤلف اتجاها خاصا في بناء المسرحية، يرتبط أساسا باعتبارات المسرح وخاصة الزمان والمكان. حاشية: راجع ذات المعنى في الأدب وفنونه في الصفحة 44 بعد 245 بعد 200. انتهت الحاشية. فالكاتب مرتبط بحدود المسرح المكانية بحيث لا يستطيع أن يتجاوزها، كما يرتبط بحدود الزمن، فخلال الزمن المحدد لعرض المسرحية يحاول عرض العديد من الأحداث، كما يركز على البعض ويستبعد البعض الآخر، مما يضفي على المسرحية بناء فنيا مركبا تركيبا خاصا. وعلى حين تركت للقصة الحرية دون تحديد، إلا أن المسرحية قد حددت بفصول على ألا يقل عددها عن 3 وألا يزيد على 5، رغم محاولات بعضهم التجديد في إخراج مسرحيات تتكون من فصلين أو فصل واحد. وكما أن للعنصر الزماني أثر في تكوين البناء الفني للمسرحية، فللعنصر المكاني أيضا أثره، سواء في اختيار الأحداث أو المواقف، فهناك أحداث لا يمكن تمثيلها أمام المتفرجين، فليس من المعقول أن يفقأ ممثل عينه أمام الجمهور، بل يدخل الممثل إلى خشبة المسرح وهو يتخبط والدماء تسيل من عينيه، وليس من المعقول أن يصعد على خشبة المسرح جيشان متحاربان، بل تدار المعركة من خلف الستار وتدل عليها الديكورات والموسيقى التصويرية. وكما يهتم المؤلف ببناء المسرحية من حيث عنصرها الزماني والمكاني، فإنه يهتم أيضا برسم الشخصيات وتحريكها بصورة منسجمة، حيث يصدر عنها كل موقف مرتبط بما تعبر عنه من عواطف وانفعالات من خلال الحوار، وتختلف الشخصية في المسرحية عنها في القصة من حيث صعوبتها، إذ يضطر الكاتب إلى تحريكها أمام الجمهور ويجري على لسانها من الحديث ما يتنوع بتنوع المواقف والمناسبات. وعلى العموم فالشخصيات في المسرحية أداة لازمة لتكوين الإطار المسرحي، ولا بد أن تنمو وتتطور وفقا للأحداث التي تمر بها، ولا شك أن الفكرة لها أهمية خاصة في بناء المسرحية وفي تنويع الهدف منها، وتتعدد صور المسرحيات بين كوميديا وتراجيديا أو ملهاة ومأساة، وسنتناول كل منها بشيء من الإيجاز. حاشية: أول من وضع أساس المسرحية وحدد أنواعها أرسطو في كتابه الشعر، بعد أن مرت المسرحية بأطوار طويلة ببلاد اليونان، وقد قسم أرسطو المسرحية إلى مأساة وملهاة. راجع كتاب الشعر لأرسطو ترجمة عبد الرحمن بدوي في الصفحة 18 و19، وكذلك المسرحية للأستاذ عمر الدسوقي. انتهت الحاشية. أولا: التراجيديا أو المأساة. وقد بدأت عند الإغريق بتصويرها للآلهة ثم بأبطال من البشر جعلتهم أنصاف آلهة، أو أضفت عليهم من السمات الخارقة ما قربهم من الآلهة، ولكنها اتجهت في عصر النهضة إلى إضفاء صبغة الإنسانية على البطل، واختارت من شخصيات الملوك والأمراء أبطالا للمسرحيات. ثم تطور الأمر بعد ذلك، فأصبح لفظ البطل يطلق على الشخصية الأساسية في المسرحية. وتتميز هذه المسرحيات بأنها تنتهي بهزيمة البطل أو موته، وقد انتهى هذا اللون من المسرحيات بنهاية القرن 17 الميلادي، وبرزت ألوان جديدة في القرن 18 مثل الكوميديا الدامعة والدراما البرجوازية التي دعا إليها الفيلسوف الفرنسي ديدرو. ثم ما لبثت أن ظهرت الدراما الحديثة في القرن 19، وقد أرسى قواعدها كتاب الدراما الثلاثة العمالقة في هذا المذهب، وهم إبسن النرويجي وبرنارد شو وتشيكوف الروسي. وتستمد الدراما الحديثة موضوعاتها وشخصياتها من واقع المجتمع ومن حياة الطبقات العادية، لا من حياة الآلهة والملوك والأبطال والنبلاء كما كانت تفعل التراجيديا. ثانيا: الكوميديا أو الملهى، أي المسرحية الفكاهية. أكثر ألوان الأدب انتشارا، وقد طغت في العصر الحديث على المأساة، وتتخذ من شؤون الحياة العامة موضوعا لها، وتهتم في نهايتها بالحوادث السعيدة، وقد ظلت حية مستمرة كفن مسرحي كبير، وإن تطور مضمونها وصورتها الفنية عبر العصور، مما أدى إلى استخدام بعض الصفات لتميز بعضها عن بعض. ويمكن تقسيم الملهى إلى ثلاثة أنواع: واحد، الملهاة الرومانتيكية، تهتم بألوان من التجارب غير شائعة الوقوع، لا تؤدي إليها مجريات الأحداث المألوفة، ويتمثل هذا اللون من المسرحيات عند شيكسبير، وكان يختار شخصياته ملوكا وقياصرة، ولكنه يعاملهم على أنهم رجال عاديون، فيبرز فيهم الصفات الإنسانية وما فيها من قوة وضعف، وكان يستخدم الجن والأشباح ويرمز بها إلى قوى بشرية. اثنان، ملهاة الأخلاق، Comedy of Manner، تتناول الألوان المألوفة في الحياة المعاصرة كمسرحيات برنارد شو. حاشية: من سنة 85 و 800 وألف إلى سنة 50 و 900 وألف. انتهى. كما تحاول نقد العادات واتجاهات السلوك المعيبة، وتحاول تقويمها بالضحك الذي يعتبر نقدا اجتماعيا صارما يخشاه البشر. وكانت مسرحياته عموما تهدف إلى إصلاح المجتمع الإنجليزي وتتبع ما فيه من أخطاء. ثلاثة، الفارس. حاشية: راجع المسرحية للأستاذ عمر الدسوقي. انتهى. لون من المسرحيات الهزلية لا تستهدف سوى إثارة الضحك دون الاهتمام بهدف أخلاقي أو اجتماعي، وتقوم على الحركة المسلية البهلوانية والنكتة الصاخبة، وتكون الأحداث فيها تافهة. 2. المسرحية في الأدب العربي. إذا نظرنا إلى المسرح العربي نجد أنه بدأ مقتبسا من الآداب الأوروبية كل ما يصلح للتمثيل، سواء كان له الصبغة التقليدية أو الإبداعية أو الطبيعية أو الواقعية. وكان لنجيب الريحاني والكسار فضل السبت في الاقتباس، خاصة من المسرحيات الفرنسية المعروفة باسم الفودفيل التي تتميز بسطحية الهدف. ثم اتسعت حركة الاقتباس على يد عدد من رواد الحركة المسرحية، وعلى رأسهم عميد المسرح العربي يوسف وهبي، الذي قدم عددا من المسرحيات التي تعالج المشكلات الاجتماعية وتجمع بين العاطفة والواقع. ثم تابع الكتاب النهضة المسرحية بتأليف مسرحيات واقعية. الفصل الخامس: فن المقالة. من أهم فنون الكتابة في حياتنا العربية الحديثة منذ فجر النهضة الثقافية العربية في النصف الثاني من القرن الماضي. ولفظة المقالة من الأسماء المشتقة من مادة القول، فقيل يقول قولا وقيلا ومقالا. وكلمة مقالة ليست غريبة على اللغة العربية، ولكنها من حيث اتجاهاته ودلالتها الفنية تعد محدثة في أدبنا العربي. وإذا بحثنا عن المقالة في أدبنا العربي في العصور المتقدمة نجد أنها كانت تتناول ألوانا من الموضوعات النثرية الأدبية متعددة الأغراض، ولم تكن لتوضع تحت هذه التسمية. ومع ذلك فقد كان لفظ مقالة يستخدم بمعنى بحث في مسألة أو مذهب من المذاهب الدينية، أو تقسيم الكتاب إلى مقالات أي أقسام. والمقالة فن أدبي مستحدث في أدبنا العربي، وتشمل كل موضوع نثري صيغ صياغة أدبية يؤثر في النفس ويعرض عرضا شائقا. والواقع أن ظهور المقالة مرتبط بتاريخ الصحافة، أي ما يعود إلى أكثر من قرن ونصف. وحقيقة الأمر أن هذا الفن قد أصبح جزءا من فنوننا الأدبية بعد أن ما وتطور وأصبح له مكانة في الآداب الأوروبية. ويعود الفضل في استعمال كلمة مقال أساي حاشية الأدب وفنونه المرجع السابق الصفحة 88 بعد 200 انتهى. يعود الفضل في استعمال كلمة مقال أساي إلى الكاتب الفرنسي دي مونتين، الذي نشر عددا من أعماله الأدبية تحت هذا المسمى عام 850 وألف، وقد بلغت حدا من الدلوع في رحلة طويلة عبر الآداب العالمية. فانتقلت الكلمة إلى اللغة الإنجليزية وشاعت بمعنى المقالة الأدبية. ومع أن كلمة مقال